يشركون بربهم وفيهم صلاح من وخيم المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوائب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا لحفظ المناصب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، يتجدد لقاؤنا هذا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، لنواصل معكم ما تبقى لنا من شرح مقدمة الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم أئمتنا سلفا وخلفا. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الإمام أو عند قول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهو ينظر لنا ويقعد لنا القواعد المثلى والأسس العظيمة التي جرى عليها سلف هذه الأمة فيما يتعلق بمعتقدهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الخليقة، خير البريئة بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم. نعم، ذكر بعد يعني قبل هذا ذكر أن خير القرون وخير الناس هم الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحمل على ماذا؟ على الزمن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم التابعون. وذكرنا في اللقاء الماضي أن الصحابة يتفاضلون، ولا لا؟ يتفاضلون. فأفضل الصحابة، أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون عموما، أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون، وأفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي كما ذكر، ثم يأتي بعدهم في الأفضلية العشرة المبشرون بالجنة. وذكرنا بعضا منهم، العشرة المبشرون بالجنة أي العشرة المذكورون في ذلكم الحديث، هذا لكم الحديث، ولا يعني هذا أن المبشرين بالجنة يقتصر عددهم على هذا العدد، وإنما هم فوق ذلك بكثير. فهناك عائشة، وهناك خديجة، وهناك بلال، وهناك ثابت بن قيس، هذا يعني رجل يعني كان من الفصحاء من الخطباء، وكان جواري الصوت، يعني صوته يعني يتكلم بصوت مرتفع. فلما نزل قول الله عز وجل في سورة الحجرات، وسورة الحجرات هي سورة الأخلاق ودستور الأخلاق في القرآن العظيم، لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، حبس نفسه في بيته فقال هذه الآية نزلت في أنا، فأنا الذي كنت أرفع صوتي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إن ثابت بن قيس حبس نفسه في بيته، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بشروه أو أبلغوه أنه ليس من هذه الآية، أي هذه الآية لا تخاطبه هو، وبشروه بالجنة، بشروه بالجنة، فهو مبشر بالجنة. وهناك يعني قتلى أحد، وهناك يعني المبشرون بالجنة كثر، لا ينبغي أن نحجر واسعا فنقول إن المبشرين بالجنة فقط عشرة، لا، وإنما هم كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو من أهلها بإذن الله عز وجل. إذن فأفضل الصحابة هم الخلفاء، وأفضل الخلفاء يعني الشيخان أبو بكر وعمر، ثم عثمان وعلي، ثم العشرة المبشرون بالجنة، ثم الصحابة الذين حضروا بدرا، الصحابة الذين شهدوا بدرا أي غزوة بدر. فغزوة بدر يعني منقبة عظيمة، فلذلك عندما تقرؤون كتب التراجم علماء الرجال يأتون إلى الرجل فيعرفونه، مثلا يقول فلان فلاني هو فلان بن فلان وكذا وكذا، يذكرون مناقبه ثم يقولون وكان بدريا، وكان بدريا، يعني هذه خاتمة المناقب، أن يشهد الصحابي غزوة بدر. لذلك يعني أهل بدر لهم تزكية خاصة من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ما وقع يعني من ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه الذي أفشى أو أراد أن يفشي سر الصحابة، أخذ كتابا من اليهود في المدينة ومن المنافقين، وذهب به إلى قريش، فأخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الواقعة، فأمر رجلين علي ورجل آخر باقتفاء أثر هذه المرأة المتوجهة من هذه المرأة المتوجهة من المدينة إلى مكة، وهي حاملة لخطاب فيه تجسس. وهذا العمل يطلق عليه في أدبيات يعني هذا العصر وهذا الزمن الخيانة العظمى، أن ينقل الإنسان خبرا إلى العدو، من المسلمين إلى العدو، يكشف فيه يعني ما عزموا على فعله وعلى عمله، هذه خيانة عظمى تعتبر. لكن هذه المرأة لما أمسك بها علي ورفيقه رضي الله عنهم جميعا، فطلب منها أن تخرج لهم هذا الكتاب، هذه الرسالة، فأبت، قالت لا ما عندنا. فقال لها علي سبحان الله هذا يقين في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، في خبر الذي لا ينطق عنه، قال والله إن أبيت لنكشفن عليك، يعني إما أنك تخرجي هذا الخطاب اللي عندك، ولا غادي نحيدوا عليك الحوايج ديالك ونعريوك حتى نخرجوه، لأنه حتما يوجد هذا الكتاب بإخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلما رأت الأمر أنه جد يعني أخرجته من ضفائرها، من تحت ضفائرها، من ضفائر شعرها، فإذا به هذا الأمر الذي ذكرنا. فلما جاء بهذا الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب بعث به ثعلبة بن حاطب، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني أضرب عنقه إنه منافق. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا يا عمر، إنه شهد بدرا، لا تضرب عنقه، لا تقتله، وليس منافقا، إنه شهد بدرا، أي حضر غزوة بدر. ثم ذكر هذا الحكم وقال: ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت. هذه تزكية خاصة من الله سبحانه وتعالى لمن حضر بدرا من الصحابة رضوان الله عليهم. ثم بعد ذلك المهاجرون والأنصار، لأن الصحابة يتفاضلون كما قلنا، ودليل التفاضل هو قول الله عز وجل: وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ففرق الله عز وجل بين الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله قبل فتح مكة، قبل الفتح، وبين الذين فعلوا نفس الأمر بعد فتح مكة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، من قبل فتح مكة وقاتل، أولئك أعظم درجة، هذا هو التفضيل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. كل هؤلاء وعدهم الله عز وجل الحسنى، الجزاء الأوفى، لكن يتفاضلون كما ذكرنا الإيمان يتفاضل أهله. إذن هذا هم يعني الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، ومن هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ لا بد لنا من تعريف هذا الصحابي. الصحابي نعرفه مع الطلبة يعني في مصطلح الحديث. ما هو الصحابي يا أيوب؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما جعل الإسلام ولو تخلل في الكسوف الأصغر. أحسنت. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلل إسلامه رده، من رحمة الله عز وجل. إذن فتعريف الصحابي هو ذلكم الرجل الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول رآه، لأن هناك من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، كالأعمى مثلا، كعبد الله بن أمي مكتوم وغيره من العميان الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوه ولكن لم يروه. فالضابط يعني الضابط هو ماذا؟ هو اللقية، أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يجتمع به وأن يجلس إليه ولو ساعة من عمره، فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر صحابيا، أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لأن مجرد اللقيا لا تجعله صحابيا، لأن هناك كان يعني من أعداء الله من الكفار من المشركين من المنافقين كانوا يلتقون به الليل والنهار، فمجرد اللقيا غير معتبر، لا بد من الإيمان مع اللقاء، أن يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة من اللقاء، ثم يموت على هذا، على هذا الإيمان، يموت على هذا الإيمان، لا يؤمن به ثم، لأنه يخرج من التعريف، يخرج من هذا التعريف للصحابي من آمن به ثم ارتد ثم مات على ردته، يعني من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم انتكس بعد ذلك وارتكس وارتد. وارتد والارتداد، الارتداد في اللغة هو التقهقر إلى الوراء، أي تراجع إلى الوراء يعني إلى الكفر. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فالارتداد هو التراجع، أو إن شئتم هو الرجعية. الذين يسمون يعتبرون التمسك بالإسلام وتعاليم الإسلام يعتبرونه ماذا؟ رجعية. لا، الرجعية الحقيقية هي النكوص، وهي الردة والارتداد عن دين الله عز وجل. إذن فالذي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرتد ثم يموت على هذه الردة، هل تعتبر له يعتبر ذاك اللقاء وذلك الإيمان الأول؟ لا، لا يعتبر، لأنه جاء بناقضه وهو الردة ومات على هذه الردة. أيضا يخرج من هذا التعريف للصحابي من آمن به ولم يره، هو مؤمن دخل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره، فمن آمن به ولم يره هل يعتبر صحابيا؟ لا يعتبر صحابيا. إذا لم يجتمع ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلتقي به، كالنجاشي مثلا رحمه الله، فالنجاشي مات يقينا على الإسلام بدليل أن هو ملك الحبشة الذي كانت إلى داره أو إلى أرضه الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية. هذا الرجل، هذا الملك العظيم، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام، لكنه كان يخفي إيمانه، كان يخفي إيمانه. ولذلك لما توفي النجاشي عظيم الحبشة أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في المدينة وحيا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالخروج إلى المصلى، أو أمرهم بالصلاة على الجنازة، أي على على على على النجاشي، أمرهم أن يصلوا عليه صلاة الغائب، صلوا على أخ من إخوانكم، لأنه لم يصل عليه أحد من أهل الحبشة، لأنهم كانوا يدينون بدين غير دين الإسلام. فالشاهد يعني أن الضابط، يعني أن الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره لا يعتبر صحابيا، والذي آمن به ثم ارتد ومات على ردته لا يعتبر صحابيا. لكن الذي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لقيه وآمن به ثم ارتد، ثم بعد ذلك أدركته رحمة أرحم الراحمين، فثاب وآب ورجع وأناب إلى دين الله عز وجل من جديد، هل يرجع له وصف الصحبة أم لا يرجع؟ يرجع. هذا يعني هو القول الراجح من كلام أهل العلم، أنه ترجع له هذه الصفة. ومثال ذلك ما وقع للأشعث بن قيس. الأشعث بن قيس هذا أسلم ثم يعني لعب بعقله إبليس فارتد والتحق بالمشركين، التحق بالمشركين، لكن بعد ذلك رجع إلى الإسلام وجاء إلى أبي بكر في زمن خلافته، جاء إلى زمن أبي بكر في زمن خلافته تائبا نادما، فقبل منه أبو بكر ذلك، قبل منه أبو بكر توبته تلك، ورجع له يعني أعيد له ذلكم الوصف العظيم، وصف الصحبة. كذلك ما وقع لعبد الله بن أبي صرح. عبد الله بن أبي صرح هذا أسلم رضي الله عنه أسلم ثم ارتد وبدأ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ينال أي من النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عبد الله بن أبي الصرح أحد هؤلاء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدر دمهم، أخبر بأن دماءهم هدرا أي لا قيمة لها، يقتلون حيثما وجدوا، منهم عبد الله بن أبي صرح. لكن يوم فتح مكة، عند فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في ذلكم الجيش العظيم لا يمر من قبيلة إلا وتبعته عن بكرة أبيها رجالا ونساء أطفالا ذكورا إناثا، حتى دخل مكة بجيش له أول وليس له آخر، فجيء بعبد الله بن أبي صرح وهو مهدور الدم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، من لقيه فليقتله. لكن جاء به عثمان بن عفان الحيي الكريم رضي الله عنه، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ له الأمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وسط الصحابة، وجاء عثمان بعبد الله بن أبي صرح فأخذ الأمان له، فتردد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أعطاه الأمان، فقال للصحابة رضوان الله عليهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، قال لهم: أليس منكم رجل رشيد يقوم إلى ذلكم الرجل فيقتله؟ مش ما كانش واحد منكم رجل رشيد عنده عاقل يوم أن رآني مترددا، ساعة أن رآني مترددا في إعطاء الأمان له، أليس منكم رجل رشيد يقوم إليه فيقتله؟ فقال الصحابة: يا رسول الله لو أومأت إلينا لفعلنا، يعني لو كان غمزت لينا أعطيت لنا شيء إشارة، يعني بفمك بشنايفك ولا بنيفك ولا بعينك ولا هذا، لفعلنا، لو أومأت إلينا لو أشرت إلينا لفعلنا، تسابقنا إلى قتله. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يقعد هذه القاعدة العظيمة، هذا الأساس العظيم من الخلق الكريم، فقال: ما كان ينبغي لنبي أو لنبي أن تكون له خائنة الأعين، لا يصح ولا يليق، ليس أبدا من الخلق النبوي أن يكون للنبي خائنة الأعين، يغمز بعينيه ولا بوذنه ولا بنفوه ولا هكذا. فالشاهد من القصة أن الرجل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان فحسن إسلامه، بل هل لي أن أخبركم بأن هذا الرجل الذي كان مرتدا ثم رجع إلى الإسلام هو أول من خاض وقاد أول حرب بحرية بين المسلمين والروم رضي الله عنه وأرضاه، أول من قاد حربا معركة بحرية في السفن وفي البحر بينه أي بين المسلمين وبين القوة العظمى في ذلكم الزمان وهم الروم والفرس، ففتح الله عليه، وكان عاملا وواليا لمصر وإفريقيا، بل هو الذي قاد الجيوش جيوش الفاتحين إلى مصر وإلى إفريقيا، إلى شمال إفريقيا حيث نوجد نحن، بدءا يعني من طرابلس الغرب، من ليبيا تونس وهكذا، قاد هذه الجيوش عبد الله بن أبي صرح، ففتح الله عليه بلادا كثيرة، وهدى الله عز وجل بسبب فتوحاته هذه جبلا كثيرة، خلقا كثيرا من الناس، هداهم الله عز وجل بسبب هذا الرجل الذي ارتد ثم راجع وعاد يعني إلى يعني إلى الدين. ولذلك العلماء يقولون العبرة ليست بضعف البدايات، ولكن العبرة بصحة النهايات، يعني كيف تكون النهاية. قد يكون الإنسان متعثرا في بداية حياته، فإذا يعني جدد حياته وجدد إيمانه ودينه في أخريات حياته فإنما العبرة بالخواتم، إنما العبرة بالخواتم. نعم. وألا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر والإمساك. ثم المؤلف بعد أن بين لنا التفاضل الموجود ومقام وفضل الصحابة رضي الله عنهم ذكر، انتقل بعد ذلك ليذكرنا بما يجب علينا من التوقير والاحترام تجاه هؤلاء الذين صحبوا أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال وألا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر، وألا يذكر أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، أي أمرنا الله عز وجل أن نتولاهم، علينا أن نتولاهم، فهم أولياؤنا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فأول من يدخل في وصف الإيمان هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا نذكر أحدا منهم أي كان منهم من المعروفين بالصحبة، ألا نذكره إلا بأحسن ذكر، أن نتولاهم وأن نترضى عنهم. وكيف لا نترضى على من رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فكيف لا نرضى نحن؟ من نحن؟ من نحن حتى لا نرضى أو لا نترضى عمن ترضى الله عنهم وترضى عنهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فواجبنا تجاه هؤلاء، حقهم علينا الولاية، أن نتولاهم وأن نترضى عنهم كلما ذكروا، كلما ذكروا. وألا نذكر أحدا منهم إلا بأحسن الذكر، نبرز أيديهم البيضاء، نبرز ما قدموه لهذه الأمة، إذ هم الواسطة بيننا وبين الوحي. هذا القرآن، هذا الكتاب العظيم الذي بين أيديكم تقرؤونه وتحفظونه، من الذي أوصله إلينا؟ نحن ما نزل علينا جبريل ولا نزل علينا الوحي، وإنما الواسطة في ذلك، النقل لذلك الوحي، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا يجوز أبدا أن يتنقص أحد من الصحابة، فمن رأيتموه يتنقص الصحابة كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله، فاعلموا أنه زنديق، خاتم للزندقة. من رأيتم يتنقص أو يستهزئ أو يتهكم على صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق والعياذ بالله. لماذا؟ قال أبو زرعة الذي ذكر هذا الكلام، قال لأن هذا الحق الذي معنا من القرآن والسنة، الناقلون لهذين الأصلين من كتاب وسنة هم هؤلاء، هم هؤلاء الصحابة الأخيار. فالذي يستهزئ بهم ويتهكم عليهم ويتنقصهم إنما قصده أن يسقط ما عندك من الحق. لماذا؟ لأنه يريد أن يضرب الواسطة حتى لا يبقى أثر لما عندك من الحق للكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه إذا نجح ولن ينجح، إذا نجحوا في إسقاط الوسائط، أسقطوا لك أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وشرحبيل وكفلان وفلان ومعاوية وكذا وهذا، هذو حملت، هذو نقلت الوحي، هذو حملت الوحي، هؤلاء هم رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا جرحوا لك الواسطة، هل بقي ذلك من أصل؟ لا يبقى لك أصل، لأن عندئذ لا نقبل رواية من هذا المجرح، لا نقبل آية نقلها إلينا عمر ولا عثمان ولا شرحبيل ولا أسامة ولا كلا، لأنهم مجرحون. فهي مكيدة من أسوأ المكائد. زيد. والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. والإمساك عما شجر بينهم، عما شجر بينهم من الخلافات التي يعني من الأغيار البشرية، فالأغيار البشرية هذه لا يسلم منها حتى الأنبياء. النبي يغضب، يرضى، يحب، ينفعل، ولا يفعل، يعني تأتي هذه الأفعال وهذه الأغيار إلا غيرة لله سبحانه وتعالى ولدينه. فالصحابة رضوان الله عليهم إذا وقع شيء من هذا، وحاشاهم، ننزه الصحابة جميعا، أن يتعصب أحد منهم لنفسه، وإنما وقع ما وقع بينهم أو بعض يعني الصحابة اجتهادا منهم، حرص كل أحد منهم على الحق وعلى الدين هو الذي دفعه إلى ذلك، ليس الهوى، ليس حب الرئاسة. ولذلك ذكر هنا الإمام رحمه الله ويجب الإمساك، ينبغي الإمساك عما شجر بينه من الخلاف. فهذا الخلاف يعني خلاف تنوع، ليس خلاف تضاد، وينبغي أن نلتمس لهم أو لكلامهم أو لمواقفهم أحسن المخارج. يعني إذا تكلم شيء واحد ولا صدر منه شيء موقف، لا بد أن نعتذر عنه وله، وأن نحمله على المحامل الحسنة. فإذا كان الظن السيء لا يجوز بعموم المسلمين، لا يجوز أن أظن فيك شرا ولا أن تظن في سوءا، وهذا نحن ومن نحن، فما بالكم بالأخيار الأطهار الأبرار، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله على علم ليكونوا وزراء لنبيه وصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نلتمس لهم المخارج الحسنة، التأويلات الحسنة، لا نتهمهم، لا نتهمهم. ومن يتنقص الصحابة فهذا من أهل البدع ومن شر أهل البدع. نعم، من شر أهل البدع هو من يتنقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الرافضة، الروافض الذين جاءوا شؤم على هذه الأمة والعياذ بالله. فهم يتقربون إلى الله ببغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. يعني والله لو يعني لو سأل أحدنا يهوديا على وجه الأرض فقلت له من أفضل الناس في ملتكم بعد نبيكم، من أفضل الناس في ملتكم بعد موسى عليه الصلاة والسلام، لأجابوا بالإجماع هم أتباع موسى وأنصار موسى الذين كانوا معه، أتباع موسى على دينه والذين كانوا معه على ملته. ولو سألتم النصارى من أفضل الناس بعد نبيكم عيسى عليه الصلاة والسلام لكانت إجابتهم بالإجماع أفضل الناس في ملتنا هم أتباع وحواري نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام، لا يختلف في ذلك اثنان منهم. ولو سألتم هؤلاء الزنادقة، هؤلاء الروافض المجوس، من شر الناس في ملتكم بعد نبيكم، لقالوا بالإجماع أيضا هم صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل فهمتم المفارقة الغريبة؟ أهل الملل والنحل والديانات السابقة على باطلهم وعلى تحريفهم وتزويرهم يقرون بالأفضلية، يقرون بالفضل لأهل، فيقولون أحق الناس وأفضل الناس بعد موسى من عاصروه وآمنوا به ونصروه واتبعوا الدين الذي جاء به، وكذلك من حق الناس بعيسى لقالوا الحواريون، وإذ قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فهؤلاء الحواريون هم يعني هم أفضل الناس بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، بينما لو تسأل هؤلاء الأرجاس الأنجاس لقالوا شر أهل الأرض وأهل الزمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابته أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر والمقداد وفلان وفلان وفلان وفلان. فمن ها هنا ينبغي أن نفهم الفهم الجيد. فالصحابة، ولذلك أنتم عندما تسمعون وترون خطباء الجمعة، والبعض منهم يحرص كل جمعة على أن يترضى على الصحابة عموما ويخص بالذكر من الأربعة الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا الحرص ليس لم يأتي من فراغ، وإنما لأنه وجد في الأزمنة الغابرة من كان يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة الخلفاء كان يسبهم على المنابر كل جمعة، كان يلعنهم على المنابر كل جمعة. فجاء العلماء أهل السنة والجماعة فأرادوا أن يشاكلوهم، فكانوا يحرصون كل الحرص فيترضون وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، حتى لا ينخدع الناس بما يسمعون وبما يصل إليهم يعني من تهويش ومن هؤلاء يعني الرافضة. فمقام الصحابة مقام عظيم، مقام عظيم لا ينبغي للمسلم أن يتنقصهم، بل يجب علينا في حقهم الموالاة والترضي عنهم والسكوت عما بدر منهم، ألا ننشغل ببعض ما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم. تلك أمة قد سبقت، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لماذا الآن هؤلاء الرافضة ينبشون القبور، قبور الصحابة رضوان الله عليهم الذين التحقوا بربهم سبحانه وتعالى بالرفيق الأعلى 15 قرن من الزمان، 15 قرن ينبشون الآن قبورهم ويخرجونهم للمحاكمة ليحاكموهم أمواتا حقدا وغلا وكراهية لهم. لما؟ ليس لشيء، ليس لما تسمعون وترون يعني من التمثيل من التباكي على آل البيت وعلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الحسين وذريته رضي الله عنهم أجمعين أبدا. إنما الحقد الدفين الذي يملأ صدورهم والسم الذي يتحرك في أحشائهم إنما سببه هو فتح بلاد فارس، فتح بلاد فارس بالإسلام لتكون فيه كلمة الله هي العليا. أرادوها كسروية، أرادوها لا دينية، فلذلك هم إلى الآن يحتفلون بعيدهم النيروز، عيد يعني المجوس، عيد المجوس الذي مر عليه الآن أزيد من 2000 سنة، لا يزالون عندهم هم السنة ديالهم بوحدهم تذكرهم بالماضي والتاريخ والأمبراطورية الكسروية، فلذلك هم يحملون الحقد الأكبر على عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن في زمنه فتح الله بلاد فارس، كسر الله عروش فارس، فمن ها هنا أتى هذا الحقد. فالحذر، كل الحذر، أقول هذا وأطلت فيه بعض النفس لأنني أسمع وأرى وأشاهد، وتأتيني مكالمات من بعض الشباب عندنا في مدينة سلا تشيعوا والعياذ بالله، بل قريبا يعني أحد الإخوة سكان مدينة سلا يسألوني هل يجوز أن أزوج ابنتي لشاب تشيع واعترف بتشيعه، إلى هذا الحد. لماذا؟ لأنهم يركبون هذه الموجة، التظلم، أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظلموا وقتلوا وذبحوا وفعل بهم كذا وكذا، فهم يركبون هذه الموجة، لأنه لا أحد من المسلمين، لا أحد من المسلمين يرضى أن يقع الظلم على آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح. ثم بعد ذلك لما ذكر لنا ما ينبغي اعتقاده يعني في الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتقل بنا وشرع المؤلف رحمه الله تعالى يذكرنا أيضا بما يجب علينا من حقوق فيما يتعلق بيننا وبين ولاة أمورنا، فقال زيد: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. والطاعة لأولياء أمور المسلمين من علمائهم وأمرائهم. هذه الجملة من الإمام رحمه الله تعالى مأخوذة من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، هذه طاعة مستقلة. هذه الآية تكلم فيها الأئمة كثيرا، تكلم فيها العلماء كثيرا وحرروها، وقالوا بأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون مستقلة بخلاف طاعة أولياء الأمور، بدليل أن الله عز وجل أكد هذه الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤكدها عندما ذكر طاعة أولي الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله شخور وأطيعوا الرسول، طاعة الله وطاعة الرسول. فطاعة الرسول مستقلة، بمعنى أنه يجب علينا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، وأن نصدقه في كل ما أخبر عنه، سواء كان هذه أو هذا المخبر عنه قرآنا أو سنة، فإن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، كما أن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى، إلا أن القرآن الذي يعني يختلف فيه القرآن عن السنة، في ماذا يختلفان؟ في كون القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى وصفة لذاته سبحانه وتعالى. فسبحانه وتعالى القرآن كلامه، لكن السنة النبوية هي وحي من الله سبحانه وتعالى، لكن الألفاظ والكلام يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فهي وحي كما أن القرآن وحي، هي وحي كما أن القرآن وحي. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم، نستفيد من هذه الآية أن طاعة أولي الأمر ليست مستقلة، ليست مستقلة، وإنما تكون بالتبعية، تكون بالتبعية، بمعنى أن أولياء الأمر إذا أمروا بما فيه طاعة الله ورسوله يجب علينا ماذا؟ أن نطيعهم، تجب علينا طاعتهم، وإذا أمروا بخلاف أمر الله ورسوله لا يجب علينا طاعتهم. فطاعة أولي الأمر ليست مستقلة، طاعة الله مستقلة، طاعة الرسول مستقلة، طاعة أولي الأمر ليست مستقلة، إنما هي بالتبعية. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمر ولي الأمر بما فيه المعروف كان من الطاعة، كان من الدين ومن الشرع طاعته، يجب عليك أن تطيعه. إنما الطاعة بالمعروف كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أمروا بالمعصية فليس لك أن تطيعهم. وما المقصود بأولياء الأمر هنا؟ وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، هذه الجملة توحي بأن أولي الأمر ينبغي أن يكونوا من المسلمين، منكم أنتم بالمؤمن. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، من أنفسكم يعني منكم أنتم. فولي الأمر هذا يعني هذه الآية توحي أنه يعني من المسلمين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالمقصود بأولي الأمر هنا اختلف فيه العلماء. طائفة من أهل العلم يقولون المقصود بالعلماء، المقصود بأولي الأمر هم العلماء، المقصود بأولي الأمر هم العلماء. ورفع راية هذا القول الإمام مجاهد بن جبر، هذا جهبذ من جهابذة التفسير وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، مجاهد بن جبر والإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك ومجاهد يقولان بأن المقصود بأولي الأمر في هذه الآية هم العلماء، هم العلماء. طائفة أخرى يقولون المقصود بأولي الأمر منكم هم الأمراء، هم الأمراء. وعلى هذا القول يعني درجة يعني الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره يعني من العلماء. وطائفة قالوا هم الأمراء والعلماء معا، هم الأمراء والعلماء معا، فيجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله سبحانه وتعالى، إذا أمروا بالمعروف، لأن الطاعة المطلقة، الطاعة المطلقة لا تكون إلا لواحد هو الواحد الأحد رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه يعني طاعته مطلقة لله ولرسوله. أما غير ذلك يعني من البشر، من العلماء، من الأئمة، من الحكام، من كذا، فطاعتهم مقيدة، طاعتهم مقيدة. إنهم أمروا بطاعة الله كان من الدين وكان من المعروف طاعتهم، وإن أمروا بمعصية الله عز وجل كان من المعروف مخالفته، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، أي مما يجب علينا تجاه السلف الصالح ماذا؟ أن نقتفي أثرهم، أن نسير على نهجهم، وأن لا نخالف طريقتهم، أن لا نخالف طريقة الأولين من السلف الصالح. والإمام هنا يعني يشير إلى قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ومن يشاقق الرسول، يخالف الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وذكرنا لكم أن أول من يدخل في هذا التعريف للمؤمنين من هم؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من تبعهم بإحسان، التابعون ثم تابع التابعين. ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فأمر الله عز وجل أن نتولاهم وأن نقتفي أثرهم وأن نتبع طريقتهم. زيد. وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأزواجه وذريته. وترك المراء والجدال. المراء هو المحاكاة في المناقشة، أنت ترفع علي صوتك وأنا أرفع عليك صوتي، وأنا أريد أن أنتصر عليك وأنت تريد أن تنتصر علي. فنهانا ربنا سبحانه وتعالى عن هذا، بل حتى إذا اضطر الإنسان إلى الجدال فليكن جدالنا كما أخبر الله عز وجل حتى مع المخالفين: ولا تجادلوا أهل الكتاب زيد إلا بالتي هي أحسن. ولذلك قال: حتى إذا اضطررت أن تجادل غير المسلم، ناهيك عن المسلم، عن أخيك في الدين، غير المسلم، الملحد، الكافر، المشرك، قل فيه ما شئت، إذا أردت أن تجادله فأخبر الله عز وجل في هذه الآية أن هناك طريقتين، هناك طريقتان للمجادلة، إحداهما حسنة والأخرى أحسن. فهل إذا جادلنا أهل الكتاب نجادله بالحسنة بالتي هي حسنة أو بالتي هي أحسن؟ بالتي هي أحسن، أحسن، لا بالحسنة. إذا كان هناك طريقتان للجدال، الأولى حسنة والثانية أحسن، فعليك، يجب عليك شرعا أن تجادل المخالف لك في دينك بالطريقة الأحسن لا بالطريقة الحسنة، لأنك تخاطب قلبه، تحتال على قلبه. فإذا كان هذا هو خطاب ربنا وأمر ربنا لنا حال الجدال، جدال المخالفين، فكيف يكون الأمر بالنسبة لجدالك لمن هو على دينك وعلى ملتك وتجمعكم الأخوة الدينية؟ فلا بد أن يكون الجدال برفق، يكون الجدال برفق، ويكون يعني بقصد طيب، بقصد حسن. وقصدك من وراء الجدال ليس الجدال في حد ذاته، وإنما ما يفضي إليه من تبيان الحق. أنت تجادلني وأجادلك قصد أن نصل إلى الحق. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما جادلت أحدا إلا تمنيت وسألت الله أن يجري الحق على لسانه. ما جادلت أحدا إلا وسأل الله عز وجل، الإمام الشافعي يقول: إلا وسألت الله أن يجري الله الحق على لسان ذلك المخالف. يعني قل لي واحد الحجة يغلبني بها، يظهر الله عز وجل الحق ما شاء الله لسانه، هو على لسان المخالف، على لسان المجادل. لماذا؟ لأن القصد هو غاية، والغاية، القصد والغاية هو ماذا؟ هو معرفة الحق والوصول إلى الحق. فلذلك كان من يعني من أدب المناقشة والجدال ما عرف به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا جاء يعني جاء رجل يراد أن يجادله يعني من أي ملة وأي من أي نحلة، يترك الرجل يتكلم المخالف، يسرد أقواله وحججه وبراهينه وأدلته كلها، ثم إذا أتى دوره يعني ليتكلم فيقول للمخالف: يا هذا، لقد استدلت علي واحتججت علي بقوله تعالى كذا وكذا، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وبقول العلماء كذا وكذا وكذا وكذا. يذكر له تلك الاحتجاجات كلها ويقول له من باب الإنصاف، هذا الدين عظيم، ثم يقول له للمخالف يقول له: ولك أيضا أن تستدل علي بكذا وكذا وكذا وكذا، يعني أي مما فاتك أن تستدل به، الآية الفلانية، يعني الحديث الفلاني، القول الفلاني لفلان أو للإمام الفلاني، يعني لك أن تستدل بكذا وكذا وكذا، وجوابه كذا وكذا وكذا، باش ما يبقاش في خاطرك يعني. ثم يقول هو ما يراه حقا، فإما أن يتنزل ويعترف للخصم، يعترف للخصم يعني بحجته القاطعة وأدلته الباهرة، أو يقيم الحجة والدليل على المخالف، ولكن دائما بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. وبهذا نكون أيها الإخوة ويا الأخوات قد أتينا على ختام وعلى تمام أو إتمام هذه شرح هذه المقدمة للإمام بن أبي زيد القيرواني، والتي استمرت معنا زهاء 20 درسا في هذه المقدمة. وأنا أحمد الله عز وجل أولا وأخيرا على توفيقه وفضله ومنه وكرمه، فإنني ولله الحمد حسب ما أعرفه أو في حدود معرفتي واقتلاعي، وأقول هذا من باب فأما بنعمة ربك فحدث، لا أعلم أحدا أنه استمر يعني في شرح هذه المقدمة للرسالة، المقدمة فقط في العقيدة، يعني هذه المدة الطويلة ولهذه الحصص التي ناهزت 20 حصة. فالله أسأل أن يجعلها لنا جميعا في موازين حسناته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الإمام الشيخ أبا زيد القيرواني، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل ما كان يعني من موافقة للصواب، ما كان من صواب في هذه الدروس وفي هذا الشرح فهو من الله ومن توفيقه سبحانه وتعالى، وأما ما كان فيه من ذلك غير ذلك من خطأ أو زلل فهو من نفسي ومن الشيطان، وأبرئ نفسي وأسأل الله عز وجل أن ألقاه، وأنا لم أقصد ولم أتعمد أن أقول عنه بغير حق، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى نفسي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم. وأنا إن شاء الله بصدد النظر الآن في متن من المتون، إما متن من متون العقيدة أو شيء من هذا، لنشرحه إن شاء الله عز وجل، وسنعلن ذلك في إبانه إن شاء الله عز وجل لكم، وعندئذ إن شاء الله سنخبركم عن اليوم الذي سننطلق فيه بهذه الشروح الجديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على خير، وبارك الله فيكم وفي صبركم وفي تحملكم. وكذلك أشكر الطالبات الفضليات الناجبات الماجدات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليهن وأن يفقهنا جميعا في ديننا، أن يرزقنا الفقه الأكبر والأصغر، فما نحن ما كنا نحن بصدده هو الفقه الأكبر، هو فقه العقيدة، والذي دفعني إلى أن أشرح هذه المقدمة كما قلت لكم في أول تقديم لها، هو أن كثيرا من الناس يأتون إلى كتاب الرسالة أو هذه الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني فيشرحون المتن الخاص بالفقه الأصغر ولا يعرجون ولا ولا يشرحون ما يتعلق بالعقيدة، والعقيدة هي أصل كل شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما فيه مرضاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر كلامنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.